فضيلة الشيخ، أهل اللغة يقولون لا يسمى الصراط مستقيما حتى يكون واسعا، فهل في وصف هذا الصراط بأنه مستقيم إقناع للأتباع وغيرهم أنه يسعهم وأنهم ليسوا بحاجة لغيره؟ بلا شك أن الصراط المستقيم يغني عن غيره ويتسع للأمة جميعا من أولها إلى آخرها، ما ضاق الصراط المستقيم حتى يبحثوا عن طرق أخرى. فالإسلام ولله الحمد واسع وشامل، وأحكامه وافية بما يحتاجه البشر في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأخبار الماضية والمستقبلة، الحمد لله، فهو حافل. نعم.